بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة، حيث الكلام في شروط الصلاة. عرفنا معنى الشرط وذكر الشرط السابق الأول، فالصلاة وهو الوقت، وإن عبر به دخول الوقت فهو أولى. ومنها أي من شروط الصلاة، يعني من شروط الصلاة، يعني من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. ستر العورة أي تغطيته بما يقبح ظهوره ويستحيا منه. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. ستر العورة مجمع عليه بين فقهاء، كان بعضهم يحكي فيه خلافا بأنه واجب وليس بشرط، ولا خلاف في وجوب ستر العورة بالصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح من المذهب، كان الصحيح أنه لا يحرم إلا لغرض صحيح، إلا لغرض صحيح. الستر بفتح السين التغطية، بكسرها ما يستر به كائنا ما كان، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح والخلل والسوءة كما في اللسان، وفي المصباح: كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة. لذلك النساء نساء عورة. ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، أي قبيحة. وفي الشرع مراد بستر العورة القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، يسمى عورة، وليست العورة خاصة بالقبل والدبر. القبل والدبر وهما العورة المغلظة، ويقال لهما السوأتان، وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله فيما يتعلق بالرجال والنساء. حينئذ العورة شرعا كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. دليل على ذلك أنها شرط قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. هنا عبر المصنف بستر العورة، كان الأولى أن يعبر بالزينة لأنها أعم، هو المأمور به، وليس المراد بكون الإنسان يصلي أنه يستر عورته بحسب، وإنما يأتي بالزينة على وجه الكمال، هذا المأمور به. ثم الزينة أو أخذ الزينة منه واجب، الذي هو ستر العورة المغلظة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون مستحبا. وإن كانت هذه الآية نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حكى ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة، وقال غير واحد: هو ما يواري السوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ، إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ونهى عن الطواف عريانا فالصلاة أولى. هذا ما يدل على أن ستر العورة يعتبر من شروط الصلاة، وأولى من ذلك أن يستدل مع ما سبق بقاعدة، وهي أن ما كان واجبا خاصا بالصلاة حينئذ فواته يدل على بطلان الصلاة، فكل واجب خاص بالصلاة فواته يعتبر شرطا، وجوده يعتبر شرطا، بمعنى أنه يؤثر في الصلاة وجودا وعدما. ولذلك قال في المبدع: والأحسن في الاستدلال أن يقال: إن عقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، يعني الستر، أنه مأمور به في الصلاة للآية السابقة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. ثم قاعدتان: قاعدة الأولى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، قاعدة الثانية النهي يدل على فساد المنهي عنه. حينئذ إذا أمر به ستر العورة في الصلاة، حينئذ هو منهي عن صلاة لم يستر عورته فيه، كأنه قيل له لا تصلي كاشف العورة، فإن فعل فقد فعل منهيا، فإذا فعل منهيا بطلت صلاته، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه الصلاة لم يأمر بها الرب جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي غير مأذون بها. حينئذ إذا فعل شيئا وترك واجبا في الصلاة وهو خاص بالصلاة، حينئذ نأتي بالقاعدة العامة، أمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهو مأمور بأخذ الزينة أو ستر العورة في الصلاة، حينئذ هي واجبة خاصة بالصلاة، ثم هو منهي عن صلاة لم يستر فيها عورته، وإذا كان كذلك دل على بطلان الصلاة لفوات ما ذكر. إذن ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة، وهذا قول الجمهور، كان بعضهم كما ذكرنا دعا الإجماع، فيه شيء من الخلاف السابق، والصحيح أنه شرط لما ذكرناه من صاحب قول صاحب المبدع الحديث لا يقبل الله صلاة حائض لله إلا بخمار، وكذلك حديث إن كان ضيقا فاتزر به على الوجوب، وإن كان واسعا فالتحف به، هذا رواه البخاري وحديث صحيح، دل على أن أخذ الستر أو ستر العورة في الصلاة يعتبر من الواجبات، فأمره بالاتزار والأمر للوجوب فهو واجب في الصلاة، وكل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، كل واجب خاص بالعبادة فهو شرط لصحتها، فإذا تركه عمدا بطلت صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى، أراد أن يبين ما الذي يسر به، فقال رحمه الله تعالى فيجب، فهذه للتفريع، يجب الوجوب معلوم له ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فيجب سترها بما لا يصف بشرتها، يجب يعني الستر، ستر العورة بماذا يسرها؟ إذا علمنا أن ستر العورة يعتبر من شروط صحة الصلاة وقول الجماهير ودعي الإجماع، بماذا يسرها؟ قال بما لا يصف بشرتها، بما، ما هنا نكرة بمعنى ثوب، أو موصولة بمعنى الذي، بما أي بالذي، أو نكرة موصوفة بما أي بثوب أو ساتر لا يصف بشرتها، والمراد بالبشرة هنا لون البشرة، لون البشرة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل به بذلك، لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له، فيشترط في الساتر الذي يصح أن يقال بأنه أتى بالشرط أن يستر لون البشرة، فكل ما ستر لون البشرة يعني لونها من بياض أو سواد حينئذ قد حقق الشرط بما سيأتي ذكره، بما. ويشترط في قوله بما بثوب أن يكون مباحا، فلو كان محرما كمغصوب أو نجس العين، أو كان حريرا ورجل، حينئذ لا يصح أن يكون ساترا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فمن صلى بثوب مغصوب حينئذ صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه لم يستر عورته. كيف لم يستر عورته وقد غطى عورته؟ نقول هذا الموجود معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فلا التفات إليه البت، وهكذا في كل محرم، أن يكون مباحا ألا يضر. هذه أربعة شروط يشترط فيما يصح الستر به، الأول بما لا يصف بشرتها، يصف الوصف ذكر الشيء بحليته، ثانيا أن يكون طاهرا، ثالثا أن يكون مباحا، رابعا ألا يضر، فإن ضر فلا يصح. بما لا يصف بشرتها، قلنا ما هنا موصوفة أو موصولة بثوب أو بالثوب الذي لا يصف، المراد بالوصف هنا ذكر الشيء بحليته ونعته، ذكر الشيء بحليته ونعته، وصفة الحال الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته، ووصف الشيء ذكر صفاته، وصف الشيء ذكر صفاته، وكأن هذا الثوب ينطق لكن بلسان الحال لا بلسان المقال، كأنه يبين يقول للناظر أن هذه البشرة لونها كذا وكذا. بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض وسواد. قال الشارح: ولا يعتبر ألا يوصف حجم العضو، يعني الساتر قد يستر البشر اللون ويستر الحجم، يعني لا يبين المقاطع. هل يشترط في الساتر ألا يبين المقاطع؟ بالنسبة للرجل لا، بالنسبة للرجل لا، لأن المراد هنا معلق بماذا؟ باللون، لون البشرة، فكل ما ستر لون البشرة حصل الستر، ثم قد يبين المقاطع وقد لا يبين، وهذا لا يشترط تحصيله في بالنسبة للرجل في ستر العورة. أما المرأة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك فإن المرأة تنهى عنه، لأن المرأة في حقها الستر يكون من جهتين: الأول ألا يصف البشرة لون البشرة، ثانيا ألا يبين مقاطعها، يعني لا يحجم أعضاءها، فإن حجم أعضاءها ولو ستر لون البشرة فليس بساتر بخلاف الرجل. قال: وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك، وهو محرم كما ذكرنا. إذن لا يعتبر في الساتر ألا يصف حجم العضو، قال الشارح: لأنه لا يمكن التحرز عنه، لا يمكن التحرز عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: أراد أن يفصل العورة التي يجب سترها. قال: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. العورة في المذهب في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة متوسطة، وعورة مخففة. ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة كلها بالغة كما سيأتي، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والعورة المخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، من 7 إلى 10، هذا على المذهب. والمتوسطة ما سوى ذلك، عورة الرجل البالغ والأمة أم الولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، كذلك الذكر من 10 وصاعدا. إذن ثلاثة أقسام: مغلظة وهي المرأة البالغة، ومخففة وهي من 7 إلى 10، وما سوى ذلك فهي المتوسطة. هنا قال: وعورة رجل، هذا شروع من المصنف في تفصيل العورة. عورة رجل ذكر يعني بالغ، سواء كان حرا أو عبدا، قال الشارح: ومن بلغ 10، يعني مثله لهذا النوع، من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. أما السرة فليست داخلة في العورة، وكذلك الركبة ليست داخلة في العورة. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وابن ماجه. ولحديث جرهد الأسلمي ونعم هو فيه: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. وذلك حديث ابن عباس محمد بن مسلمة أنه قال: الفخذ عورة، وعلقه البخاري بصيغة التمريض. قال الحافظ الفتح: رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، قد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. وحديث جرهد السابق الأسلمي علقه البخاري في الصحيح وضعفه في تاريخ الاضطراب في إسناده. لكن جملة الأحاديث الواردة في أن الفخذ عورة تعتبر حجة في قبول هذا الحكم الشرعي، فنحكم بأن الفخذ عورة، لكن الذي يحكم بكونه عورة هو ما كان قريبا من السواتين، وأما ما كان قريبا من ركبتين هذا جاء النص فيه بأنه ليس بعورة، وهذا خارج الصلاة. وأما في الصلاة فلا، ما بين السرة والركبة فهو عورة ولا إشكال فيه. فإذا انكشف شيء من ذلك في أثناء الصلاة على الشرط الآتي بطل الصلاة بقيده، وأما في غير الصلاة فعلى التفصيل الذي ذكرناه، لأن بعضهم لا يرى أن الفخذ عورة ولهم أحاديث، لكن يجمع بين هذه النصوص بأن ما كان قريبا من السواتين فهو عورة، وما كان قريبا من الركبتين فليس بعوره. ولذلك استدل من قال بأن الفخذ ليس بعوره بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله، دل المس لا يكون إلا ببشرة لا يكون بالثوب، وظاهره أن المس كان بدون حائل ومس العورة بدون حائل لا يجوز. فذهبوا إلى أن العورة أن الفخذ ليس بعورة مطلقا، وهذا فيه نظر الحديث التي ذكرناها سابقا، وإنما نقول هذا التعارض الذي بين هذه الحديث يحمل على الجمع بين تفصيل في عورة الفخذ، وما كان جهة الركبة أنزل وليس بعورة، وما كان أعلى فهو عورة. قال الطحاوي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة، وهو قول الجمهور قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحق أن الفخذ من العورة وحديث علي هذا السابق لا تبرز فخذك، وحديث علي هذا وإن كان غير منتهض على الاستقلال يعني في الاستدلال لوحده لا يكفي، لابد من نظر في مسائل الأحاديث. ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب، يعني الأحاديث كما قال الطحاوي بعضها يشد بعضا فيثبت الحكم الشرعي بأن الفخذ عورة، ولكن يستثنى منه ما جاء في حديث أنس السابق، وعورة رجل من السرة إلى الركبة، وليست السرة من العورة وليست الركبة من العورة. ولذلك قال الشارح وليس من العورة، أي ليست السرة والركبة من العورة. ولذلك لو عبر مصنف ما بين السرة والركبة لكان أحوط وأظهر. وجاء حديث أبي أيوب أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، هذا الحديث ضعيف، ذكر المحشي هنا أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، رواه الدارقطني ضعيف جدا، قال حافظ في الدراية وإسناده ضعيف، وزاد في التلخيص به عباد بن كثير وهو متروك. وأما حديث ما بين السرة والركبة عورة فهذا حديث أخرجه أبو داود وأحمد، هو حديث حسن وحسنه الألباني والصحاح لا أذكر الآن لكنه صحيح. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فكشف عن ركبتيه فدل على أنه ليس من العورة. قال الوزير اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة، السرة باتفاق والركبة محل خلاف، والجمهور على أنها ليست من العورة. وقال مالك والشافعي وأحمد في الركبة ليست من العورة، إنما خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى. إذن عورة رجل بالغ في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. سيأتي أنه يزاد عليه أن يجعل على عاتقه أو عاتقيه في الفرض على ما سيذكره المصنف. قال المصنف وأمة، يعني عورة أمة وأم ولد ومعتق بعضها كذلك حكمها حكم الرجل. فعورة ما ذكر من الإماء من السرة إلى الركبة، أي وعورة أمة ما بين السرة إلى الركبة وفاقا، يعني متفق عليه. وقال المجد وغيره إجماعا، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل، ثم رواية عن الإمام أحمد أن عورة الرجل السوأتان فقط القبل والدبر، أو مذهب الحزم رحمه الله تعالى كأنه باطل. وخرج بعض أصحاب الإمام أحمد رواية في عورة الأمة كعورة الرجل أنها السوأتان. قال ابن تيمية هذا غلط على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما، وكلام أحمد أبعد شيء منها عن هذا القوم. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته قال أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة، رواه أحمد وأبو داود. والمراد أمته، والمراد أمته، فإن الأجير والعبد لا تختلف حاله بالتزويج وعدمه وعدمه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى الأمة عن التقنع، واشتهر وكان كالإجماع، يعني لا تلبس القناع، يعني لا تغطي وجهها، وكان كالإجماع. إذن عورة الأمة وأم ولد، أم الولد هي التي ولدت من مالكها أو من أبيه، والأمة هي مقابل الحرة. وأما المعتق بعضها فهي التي يكون فيها شريكان، شريكان شخصان اشتركا في أمة، أحد الشريكين أعتق والآخر لم يعتق، هذه عبر عنها بأنها معتق، معتق بعضها. فبقاء الرق له حظ من جهة الشريك الذي لم يعتق، ثم الحرية من جهة الشريك الذي أعتق. قال هنا: ومكاتبة ومدبرة، يعني مثل ما ذكر، وحرة مميزة ومراهقة كذلك مثل ما ذكر. فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة، عورتهن في الصلاة إنما تكون ما بين السرة إلى الركبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل الحرة عورة إلا وجهها. كل الحرة هذا مقابل للأمة، وهذا النوع الذي يكون عورته في الصلاة مغلظة كما ذكرنا، ما سبق هو المتوسط، وهذه هي التي يعبر عنها في المذهب بأنها عورة مغلظة. كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، صححه الترمذي من حديث ابن مسعود، ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود وهو ضعيف، والصحيح وقفه. ولأبي داود والترمذي ابن ماجه من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت المحيض، وليست الحائض التي هي متلبسة بالحيض لأنها لا تصح صلاتها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. حديث فيه كلام، عله الدارقطني بالوقف، قال إن وقفه أشبه، وعله الحاكم به بالإرسال، فيه كلام، لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها، للحديث المذكور. كل الحرة عورة إلا وجهها، استثنى الوجه فقط، استثنى الوجه فقط، فليس عورة في الصلاة. قال الشارح: بلا خلاف نعلمه. وقال القاضي: إجماعا، يعني الوجه مجمع عليه في الصلاة، وأما خارج الصلاة هذا محل نزاع بين الأئمة. والمراد حيث لا يراها أجنبي، يعني يكون الوجه عورة في الصلاة ويجب كشفه، قيل عورة يعني يجب كشفه. فإذا كان كذلك هذا يقيد إذا لم يكن ثم ناظر إليها، يعني أجنبي يراها، فإن كان وجب حينئذ تغطيتهم. وقال جمع: وكفيها، إلا وجهها وكفيها، وقيل وقدميها، ثم أقوال في المستثنى من عورة المرأة. وكفيها وهو مذهب مالك والشافعي، لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها، وهو كذلك، استثنى الوجه والكفان. وأما القدمان فهذا محل اجتهاد مذهب حنيفة رحمه الله تعالى، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح أنه يجب تغطية القدمين، لأن الذي استثنى فقط ما جاء النص بتخصيصه، مرأة عورة كلها عورة، حينئذ هذا عام، يستثنى ماذا؟ يستثنى الوجه والكفان للنص، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويبقى ما عداه على أنه عورة. ثم الاجتهاد بكونه يشق التحرز عنه أو مما يكثر كشفه، قل هذا اجتهاد في مقابلة النص. واختار المجد والشيخ وغيرهما وقدميها، إذن على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المرأة حرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، ومذهب الحنابلة إلا وجهها فقط، والصحيح إلا وجهها وكفيها، يجوز كشف الكفين وليس بعورة في الصلاة إلا إذا كان ثم ناظر فيجب تغطيته، أما القدمان فالصحيح أنه لا يستثنى من النص. وجزم به في العمدة وهو مذهب حنيفة، صوبه في الإنصاف، وما عدا ذلك عورة به بالإجماع. والحديث السابق لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها، الوجه على الصحيح خارج الصلاة يعتبر من العورة، أو مذهب مالك والشافعي للخبر. قال الشيخ: والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه، وصوبه في الإنصاف. إذن وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها هذا المذهب وكفيها على الصحيح، وأما القدمان فهما من العورة. والدليل: المرأة عورة، حينئذ نقول الأصل بقاء العام بدلالته على ما دل عليه ولا يستثنى إلا بنص، وجاء النص بتخصيص الوجه والكفين، حينئذ نكتفي بهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وتستحب صلاته في ثوبين. تستحب استحباب معلوم، وطلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فهو من المندوبات. تستحب صلاته من الرجل، لو كان المرأة لقال صلاتها، تستحب صلاتها، لكن قال صلاته أي الرجل في ثوبين. لماذا؟ لأنه ما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء، إزار والرداء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، يعني أوسعوا على أنفسكم، البسوا الثوبين كما يلبس الناس الآن العمامة مثلا، الشماغ والثوب. إذن تستحب صلاته في ثوبين، هذا هو الأكمل. هل يفهم من ذلك أنه يكره أن يصلي في ثوب واحد؟ الجواب لا، ولذلك قال: ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره. فلا يفهم من قول تستحب صلاته في ثوبين أن من صلى في ثوب واحد أنه مكروه، لا، بل يجزي بدون كراهة. ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره، لما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد قال: أو لكلكم ثوبان. قال الخطابي: لفظه استخبار، سؤال يعني، ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب. دل الحديث على أن الثوب الواحد مجزئ، ثوب الواحد مجزئ. قال النووي رحمه الله: لا خلاف في جواز الصلاة بالثوب الواحد، وأجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل. لماذا؟ لأنه أكمل في الزينة، كلما كان الشيء أكمل في الزينة في عرف الناس فهو مطلوب في الشرع. بل لو تعارف الناس أكثرهم أنهم يصلون مثلا بالعقول هذه، قل كذلك يعتبر داخل فيما يستحب فعله. فكلما، لأن العبرة هنا الزينة مردها إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه زينة حينئذ يكون هو المعتبر فيه بذلك. والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة. ولذلك صار انصباب كلام الفقهاء على ماذا؟ على ما يجزئ من ستر العورة، وإن كان هذا تخصيص للفظ، لأن الله تعالى علق الحكم هنا بأخذ الزينة، وأخذ الزينة أعم من ستر العورة، فكل ما كان سترا للعورة فهو زينة ولا عكس، لأن ذلك أعم. إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجمله في الصلاة، والمرد في الحكم بذلك لا عرف الناس، ما تعرف عليه عقلاء الناس، للوقوف بين يديه تبارك وتعالى والتذلل له والخضوع لجلاله. ويسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه باتفاق أهل العلم. إذن تستحب صلاته في ثوبين، وهذا محل وفاق قال في الإنصاف. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين بلا نزاع، بل ذكره بعضهم إجماعا. لكن قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه والإمام أبلغ، إمام أبلغ يعني، وهذا أيضا مرده إلى العرف، وما تعرف الناس على أنه لا يستر الرأس صلى لا بأس به لا إشكال فيه، فإذا تعرف الناس على تغطية الرأس ثم هو صلى هكذا هذا يعتبر من خوارم المروءة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض، بين الكمال والآن يبين الإجزاء، يعني عورة الرجل على مرتبتين، الكمال أن يصلي في ثوبين هذا الذي يعتبر كمالا، أدنى ما يمكن أن يقال بأنه ساتر للعورة وما نزل عنه حينئذ يكون خللا في ستر العورة فتبطل صلاته، ما هو؟ قال يكفي يعني يجزي، كفاية بمعنى الإجزاء، والإجزاء إنما يعبر به في الواجب، عبر به في الواجب، قل أجزاء كذا إذا أتى بالواجب. ويكفي يعني يجزي ستر عورته يعني عورة الرجل، وما هي؟ ما بين السرة والركبة، على ما مضى ما بين السرة والركبة. ويكفي يعني يجزي ستر عورته أي عورة الرجل ما بين السرة والركبة في النفل، يعني في النفل صلاة النافلة يكفي ويجزي في صدق الإتيان بالشرط هذا وستر العورة أن يستر ما بين الركبة والسرة، فلو صلى هكذا في النفل صح صلاته لأنه أتى بالشرط على وجهه، وفيه نظر كما سيأتي. ومع ستر وستر عورته مع أحد عاتقيه في الفرض، الإجزاء في المذهب عند الحنابلة على مرتبتين، يختلف باختلاف حكم الصلاة، فإن كان نفلا صلاة نفلا حينئذ يكفي ستر العورة، وإن كان فرضا لا يكفي ستر العورة، بل لابد أن يغطي أحد عاتقيه، فإن لم يغطي أحد عاتقيه مع كونه ستر عورته السابقة حينئذ لا يكون آتيا بالشر، صلاته باطلة. ولذلك قال هنا: ويكفي ستر عورته في النفل، في النفل إجماعا كما قال المحشي هنا، لأن مبناه على التخفيف، الإجماع فيه نظر لأن النص عام سيأتي. وستر عورته قال الشارح شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في ظاهر المذهب أنه شرط صحة، بمعنى أنه لو انتفى هذا القدر من الستر أحد العاتقين بطل الصلاة لا تصح إلا إذا كان غير قادر، مع جميع أحد عاتقيه، أطلق هنا أحد العاتقين إما الأيمن وإما الأيسر، مع جميع قال الشارع شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، أحد عاتقيه في الفرض يعني مع القدر، لا بعض العاتق بل لابد من جميعه، والعاتق اسم فاعل وهو موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء كتف هذا يسمى عند الناس، موضع الرداء من المنكب ونجاد السيف من الكتف أو ما بين المنكب والعنق، منكب والعنق هذا يسمى عاتق، لابد أن يضع شيئا من ثوبه على عاتقه، إما الاثنين الأيمن والأيسر وإما أحد العاتقين كما أطلقه ابن حزم رحمه الله تعالى، أو ما بين المنكب والعنق. إذن ومع أحد عاتقيه يعني لا يشترط فيه العاتقين معا بل أحد عاتقي ثانيا، لابد أن يكون مستوفيا لجميع أحد العاتقين، ثالثا في الفرض احترازا عن النفل، رابعا مع القدرة، هذه كم؟ أربع شروط لابد من تحققها، أولا أن يكون ماذا؟ أحد عاتقيه لا الاثنين، ثانيا أن يكون جميع العاتق، ثالثا أن يكون في الفرض، رابعا أن يكون مع القدرة. وأما التقييد بالقدرة فهذا عام في هذه الفروض وفي غيرها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ولو بما يصف البشرة، انظر هنا قال ولو بما يصف البشرة، يعني لا يشترط في هذا النوع الزيادة على ما بين السرة والركبة أن يكون كمثله، سبق بأنه يجب بما لا يصف البشر، يعني يبين لون العورة من سواد أو بياض. في هذا النوع قالوا لا، لا يشترط. لماذا؟ لأن الأمر هنا بتغطية أحد العاتقين ليس لكونه عورة، ليس لكونه عورة، فيشترط فيه ما يؤدي الغرض فقط بأن يسر ولو كان واصفا للبشر. هذا تعليل المذهب. ما الدليل؟ دليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي، لا نافية أو ناهية؟ نافية، ناهية، نافية أو ناهية؟ نافية. والدليل الياء، لا يصلي فهو نفي، وإذا كان نفيا حينئذ بمعنى النهي وهو أبلغ، وهو أبلغ. لا يصلي، قال ابن أثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، بإثبات الياء لا يصلي. ووجهه أن لا نافية، إذا أثبتت الياء فلا نافية، لأن النهي في أكثر أو أفصح استعمال العرب أن يكون الخطاب لا تصلي، أما يصلي لا يصلي، وإن كان هذا وارد فلا يسرف في القتل، ورد في القرآن، لكن النحاة يقولون الأكثر والأغلب أن يكون الخطاب، أن يكون النهي للمخاطب، تاء الخطاب: لا تقتلوا، فلا تقتلوا أنفسكم. هل يأتي بالياء؟ نعم يأتي بالياء، وجاء في القرآن: فلا يسرف في القتل، فلا يسرف، هذه نهي وجاء بالياء. لا يصلي، لو حذفت الياء قلنا يمكن حمله على أنها ناهية ولا إشكال فيه، لكن لما ثبتت الياء حينئذ قلنا هذه لا نافية. قال ابن الأثير: كذا هو بالصحيحين بإثبات الياء. ووجهه أن لا نافية، وهو خبر بمعنى النهي، بل هو أبلغ من النهي. قال الحافظ ابن حجر: ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ لا يصلي بحذف الياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التوكيد. رواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو محتمل للنوعين، أما رواية الصحيحين فهي بإثبات الياء. لا يصلي الرجل، لا المرأة، لأن الحكم هنا خاص به بالرجل، في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، عاتقه مفرد مضاف فيعم. رواه الشيخان عن أبي هريرة. دل الحديث على المنع تحريم من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن الذي يؤخذ على المصنف هنا رحمه الله تعالى أنه فرق بين النفل والفرض، لأن قوله لا يصلي هذا فيه عموم، لأن يصلي نكرة في سياق النفي فتعم، حينئذ تعم الصلاة النافلة والفرض، فتخصيصه بالفرض يحتاج إلى مخصص، وليس عندنا مخصص. حينئذ نقول الحكم صحيح، بمعنى أنه يجب أن يستر عورته وأن يزيد على ذلك بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه أو عاتقيه، ولكن لا يفرق بين الفرض والنفي، بل هما سواء، والحكم عام. ولذلك قلنا إجماعا قوله فيما سبق هذا فيه شيء من النظر. إذن دل الحديث على المنع من الصلاة بالثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء، وهذا يعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المسألة هذه من المفردات، يعني الأحناف والمالكية والشافعية على خلاف هذا القول. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، يعني كراهة التنزيه، كراهة تنزيه. وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله شرط صحة كما ذهب الشارح فيما مضى. وعنه أيضا: تصح ويأثم، تصح ويأثم، تصح ويأثم. وإذا قلنا بأن الواجب الخاص في العبادة على القاعدة السابقة فواته، فوات لتلك العبادة، حينئذ قلنا لا تصح. كذلك الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهنا أمر خاص، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يستر شيئا من عاتقيه أو أحد عاتقيه مع العوره مغلظه الا في داخل الصلاه، واما خارج الصلاه فيجب ستر ما بين الركبه والسره، لو كشف عاتقيه خارج الصلاه جائز له ذلك، واما في داخل الصلاه فلا، حينئذ صار واجبا خاصا. وكل واجب خاص بعباده جعل شرطا فيها، حينئذ فواته فوات لتلك الصلاه. هذا هو الصحيح، انه يجب عليه حينئذ كان كذلك، ويكون داخلا في مفهوم الشرطيه. ودعوى الاجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفا للنهي من التحريم الى الكراهه منقوض بمخالفه احمد، يعني الجمهور حمل النهي هنا او النفي بمعنى النهي على الكراهه. ما الدليل؟ قالوا الاجماع على صحه صلاته. كيف الاجماع على صلاه الامام احمد؟ يرى المخالفه. ثم اذا قلنا بان الاجماع خاص بالصحابه، فاين اقوال الصحابه في كون هذا ليس بواجب؟ يحتاج الى نظر. اذا دعوى الاجماع هذه دعوى عليله، لا تصلح ان تكون حجه في نفسها فضلا عن تكون صارفا للنص عن ظاهره. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف ايضا، ونقل المنع، منع يعني موافقه امام احمد هنا في المعنى يعني ليست، ونقل المنع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وطاووس والنخعي، ونقل السبكي الكبير وجوب ذلك عن الشافعي، هكذا قال الشوكاني في نواقع، نقل السبكي الكبير وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. إذن أين الإجماع؟ فإذا تقرر عدم صحة الإجماع القرين الصارف فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه لما سيأتي. ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جمعا بين الأحاديث، قد عمل بظاهر الحديث ابن حزم فقال رحمه الله تعالى: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطل صلاته. وهذا الظاهر الله أعلم، فإن لم يفعل بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه واجب خاص بعبادة، ففواته فوات لي لهذه العبادة، فإن لم يفعل بطل الصلاة. فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه، يعني هذا الحكم جمعا بينه وبين النصوص الآتية أنه فيما إذا كان الثوب واسعا، وأما إذا كان ضيقا فيتزر به ويصلي. قال هنا: لا يصلي أحد الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عرفنا هذا نص واضح بين وهو في الصحيحين، وقوله لا يصلي نفي في معنى النهي، والنهي يقتضي التحريم، حينئذ النهي يدل على فساد المنهي عنه، فإن لم يفعل بطلت صلاته. قال أهل العلم هنا، قال محشي: حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، أو حكمته أن لا يخلو العاتق من الشيء. ونحن نقول حكمة هي لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من الشيء، النص، ولا نحتاج أن نبحث عن حكمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاتها في درع وخمار وملحفة. صلاتها في درع، أما الحديث السابق ومن أدلة الجمهور حديث أبي هريرة: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. هذا جعله الجمهور كذلك صارفا للنهي المذكور في حديث أبي هريرة، لكنه ليس بصارف. لماذا؟ لأنه يمكن حمله على حالة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم فصل فقال ماذا؟ إذا كان الثوب واسعا فالتحف به واسعا، مع حديث أبي هريرة أن يجعل شيئا على عاتقه، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولا يمكن أن يجعل شيئا على عاتقه. ولذلك قلنا في الفرض مع القدرة، بمعنى أنه إذا كان الثوب واسعا، فإن لم يكن الثوب واسعا بل كان ضيقا حينئذ كما جاء في النص فاتزر به. ثم قال: وصلاتها في درع وخمال وملحفة، يعني تستحب صلاتها أي المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. روي ذلك عن ابن عمر وأبيه وعائشة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك أنه أستر وأحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأسر. ليس المراد عين هذه الثلاث، وإنما المراد أنها تستر كل بدنها إلا ما استثني وهو الوجه والكفان، ولا يشترط لباس معين، وإنما المراد به الستر. وهذا كان شائعا قديما، والآن ثم ما هو شائع وليس ولم يكن قديما. حينئذ المسألة متعلقة بأعراف الناس. قال أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأسر، فإنه إذا كان عليها جلباب تجافى عنها راكعة وساجدة فلا يصفها ولا يبين عجيزتها ومواضع العورة المغلظة، وروي عن ابن عمر تصلي في أربعة أثواب لذلك، المراد ألا ينكشف منها شيء البتة. قالت عائشة رضي الله عنها لابد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع على حسب ذلك الزمان، وحكمته المبالغة في ستره، هذا هو المطلوب بأي وسيلة كان، حينئذ حصل المقصود، وألا تبين عجيزتها. إذن تستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة، هذا الكمال، ويجزئ ستر عورتها، يجزئ يعني المرأة يعني كما اقتصر هناك على ستر العورة في الرجل أراد أن يبين أقل ما يجزئ فيه بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل ولو في ثوب واحد. وأما الحكم السابق بأن يجعل على عاتقه شيء نقول هذا حكم خاص بالرجل دون المرأة، في فرض ونفل لا فرق بينهما لأن الحكم واحد. إن اقتصرت على ستر ما سوى الوجه حينئذ نقول أتت بالمقصود. ثم قال رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس. عرفنا ستر العورة وأحكامها، الآن يبين إذا انكشف بعض العورة في أثناء الصلاة ما حكمه، لأنه يعتبر فاقدا لشرط، فهل الحكم واحد لأنها تبطل الصلاة أم ثم تفصيل أراد أن يفصل. فقال رحمه الله تعالى ومن موصول أو شرطية، هذا أو ذاك، لكنها عامة، يعني الحكم هنا خاص ليس خاصا بالرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل، بل الحكم عام. ومن هذا عام في الرجل والمرأة، إن كشف أي ظهر وبان بنفسه لا عمدا. إذا قيل انكشف ليس ككشف، كشف بمعنى أنه تعمد بفعل فاعل، لكن هذا بنفسه هوى جاء فأطار إزاره أو رداءه، ماذا يصنع؟ قالوا هنا انكشف، انكشف وليس كشف. إذن انكشف أي بنفسه لا عمدا، بعض احترازا عن الجميع، لأنه إذا انكشف جميع عورته بطل الصلاة. انكشف يعني خطأ لا بفعله لا عمدا، هذا المراد. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة فرضا أو نفلا عام، رجلا كان أو امرأة، أي ظهر وبدأ منها البعض في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا بلا قصد، بلا قصد. وفحش يعني كان الانكشاف كثيرا، كان الانكشاف كثيرا بطلت الصلاة، لزمته ماذا؟ الإعادة بهذه الشروط. أولا انكشف يعني لم يكن عمدا، فإن كان عمدا بطلت. انكشاف العورة في الصلاة متعمدا بجميع صوره يعني سواء كان فاحشا أو لا، طال الزمن أو لا، أربع صور باطل الصلاة، بطل الصلاة. انكشف لا بفعله حينئذ ثم قيدان، بعض عورته وفحش كان كثيرا، وكان كثيرا حينئذ نحكم على صلاة بكونها باطلة. والفحش هنا مرده إلى العرف، فبقي قيد زاده الشارح قال وطال الزمن، يعني كان الزمن طويلا متى؟ بين الانكشاف وبين الستر، بين الانكشاف وبين الستر، يعني انكشف بعض عورته ثم رده مباشرة. وفحش نقول هذا لا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة. إذا نقول الحاصل هنا أن العمد انكشاف العورة في الصلاة للذكر والأنثى رجل ومرأة إن كان عمدا بجميع أنواعه بطلت صلاته. وأما غير العمد فتبطل الصلاة في صورة واحدة، في صورة واحدة، وهي إذا كثر المنكشف وطال زمنه، إذا كثر المنكشف كما قال فحش وطال زمنه، في هذه الصورة نقول تبطل صلاته وما عداه فلا. ولا تبطل في ثلاث صور، هذا في غير العمد، وهي فيما إذا قل المنكشف، لأنه قال وفحش، إذن إذا قل، وطال الزمن أو قصر، أو كثر المنكشف وقصر الزمن، حينئذ نقول هذه الصور الثلاث لا تبطل، وهذه كلها مأخوذة من النص. ومن انكشف بعض عورته لا جميعها، وفحش عرفا وطال الزمن أعاد. ولذلك قال الشارحون بعد هذا الكلام وإن قصر الزمن، يعني مع فحش المنكشف، أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد، فدخل ثلاث صور في هذا الكلام. إذن قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد، هذا الجواب، هذا الجواب. قال هنا المحشي لأن الأصل وجوب ستر جميع العورة، نعم هو شرع هذا الأصل لما تقدم من الآية وحكاية الإجماع وحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، وإذا وجب الستر اقتضى جميع العورة، هذا الأصل، فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر، وإنما عفي عنه في اليسير لمشقة التحرز. وأجمعوا، قال ابن المنذر، أجمعوا على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة، يعني رأس المرأة كشفه كله يعتبر كثيرا، يعتبر كثيرا. ثم قال أو صلى في ثوب محرم عليه، سواء كان محرما لذاته أو لغيره، أو صلى فرضا أو نفلا ذكرا كان أو أنثى في ثوب، وكان الثوب هو الذي يستر عورته، وحكم هذا الثوب أنه محرم أعاد. لماذا؟ لأن تحقيق الشرط لم يحصل، ولذلك قلنا فيجب ستر العورة بما، أي بثوب مباح، فإن كان الثوب محرما كمغصوب أو مسروق أو مسبل أو نحو ذلك فنقول الصلاة تعتبر باطلة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه قاعدة، المعدوم شرعا يعني الذي لم يأذن فيه الشارع وجوده وعدمه سواء، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أو صلى في ثوب محرم عليه أعاده ولو عليه غيره كما قال المحشي هنا، وعنه تصح مع التحريم وفاقا. واختاره الخلال صاحب الفنون وغيرهما، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وهذا فيه شيء من النظر. على كل المسألة مبناها على ماذا؟ النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. بعضهم يرى أن هذه القاعدة يعمل بها فيما إذا اتحدت الجهة النهي والأمر، فإن كانت الجهة منفكة وهو قول الجمهور حينئذ يصح مع النهي، فالعمل صحيح لكنه يأثم. فإن صلى بثوب حرير رجل لغير حاجة، لغير حاجة، حينئذ نقول يأثم للبس الثوب المحرم عليه، وأما الصلاة فلا دخل لها في حكم الثوب، حينئذ تصح صلاته مع تحريم الثوب. والصحيح نقول لا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا سواء اتحدت الجهة أم اختلف. فإن صلى في ثوب محرم عليه فالصحيح صلاته باطلة لعموم قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أمر الشارع بستر العورة، وما كان محرما لا يدخل في هذا الأمر البتة، لا يشمله، حينئذ لا يكون ممتثلا للشرط شرعي إلا إذا عمل بالمأذون فيه، ولم يأذن الله عز وجل للرجل أن يلبس ثوبا محرما، حينئذ إذا أمره بستر عورته ولم يأتي بشيء مباح قل هذا لم يمتثل، هذا لم يمتثل. وليست العبرة بالمحسوس الذي نراه، لأن نحكم عليه بأنه لم يسر عورتهم. لماذا؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذا هو الصحيح. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، أو ثمنه المعين حرام أو بعضه، ومثله مسروق ونحوه، ومثله مسروق ونحوه، وهذا مبناه على القاعدة التي ذكرناها. قال: وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واحدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب وهو الصحيح. أو نجس، يعني صلى في ثوب النجس، المراد بالنجس هنا متنجس، لأن الثوب النجس نجس العين، هذا لا تصح في الصلاة وفاقا، وإنما المراد الذي حصل وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة أو المتنجس. أو صلى في ثوب نجس أي متنجس، والمراد بالنجاسة هنا نجاسة غير معفو عنها، إن كانت النجاسة معفو عنها حينئذ نقول هذا مستثنى. نجس أعاد ولو لعدم غيره، ولو لعدم غيره أو لعجزه عن تطهيره في الوقت ويصلي فيه، لأن السترة آكد من إزالة النجاسة، يعني إذا لم يجد إلا هذا الثوب المتنجس لا إشكال فيه أنه يصلي ولا تلزمه الإعادة على الصحيح. والمذهب عند الحنابل أنه يجب عليه أن يصلي في هذا الثوب النجس متنجس وتلزمه الإعادة، فأوجب عليه الصلاة مرتين، وهذا لا دليل عليه. فإذا أذن له بلباسه بلبسه أثناء الصلاة حينئذ لزم من ذلك صحة الصلاة، وأما الإذن مع عدم صحة الصلاة وإجاب الإعادة هذا قول لا يصح. ولذلك ثم رواية الإمام أحمد أنه لا يعيد، اختاره الموفق والشارع وغيرهما. وقال الشيخ ابن تيمية: يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أصح أقوال العلماء، فإن الله لم يأمر بالعبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل يصلي بلا طمأنينة أو بلا وضوء أو نحو ذلك، وأما إذا صححنا له ذلك حينئذ لا نلزمه بالإعادة. أو صلى في ثوب نجس أي متنجس أعاد. قال الشارح: ولو لعدم غيره، هذا غلط، ولو لعدم غيره يعني إذا لم يوجد إلا هذا الثوب المتنجس لزمه أن يلبسه ولزمه ماذا؟ إعادة الصلاة. والصحيح أنه يلزمه لبسه ولا يعيد الصلاة. لا من حبس في محل نجس، فرق بين المكان وبين الثوب. الثوب النجس المتنجس شيء، وأما المكان الذي يصلي فيه مكان النجس وهذا معفو عنه إذا حبس، أما إذا صلى باختياره عمدا متعمدا الحكم يختلف. لا من حبس في محل نجس فإنه يختلف، حينئذ يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. قال: أي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه. قال في الاختيارات: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب. الصلاة في الأرض المغصوبة إذا حبس فيها ولو كان متعمدا، سواء حبس أو كان متعمد، المذهب عند الحنابل أنها لا تصح، القاعدة السابقة. ولذلك يمثلون في كتب الأصول لهذه القاعدة بالصلاة في الدار المغصوبة، تصح أو لا تصح؟ الجمهور على أنها تصح. لماذا؟ بناء على انفكاك الجهة، صلاة صحيحة، ولأنه أتى بالأركان والشروط والواجبات، وأما كونه في أرض مغصوبة هذه منفك عنها. والمذهب المرجع عند الحنابل أنها باطلة وهو الصحيح، لأن القاعدة صحيحة، والقول بانفكاك الجهة هنا قول ذهني لا وجود له في الخارج، وهي مسألة منطقية، فصلنا المسألة هذا في الشرح المطول. إذن قال في الاختيارات: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب. حينئذ الصلاة إن كان محبوسا بغير فعله صلاة صحيحة ولا إشكال فيه، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا فحين الصلاة لا تصح. ولذلك عبر هنا بكونه حبس في محل قال الشارح غصب أو نجس. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وجد كفاية عورته سترها. من وجد كفاية عورته، بعدما بين أحكام ستر العورة ثم بين ما يتعلق بما إذا سترها وانكشف شيء منها في أثناء الصلاة، الآن لم يجد ابتداء ليس عنده ما يسر به عورته إلا شيء يسير فيه بعض التفاصيل. قال: ومن وجد، من ذكرا أو أنثى وجد كفاية عورته، أي ما يسر عورته أو منكبه فقط، سترها وجوبا وترك غيرها، لأن الأمر هنا معلق بأخذ الزينة، ومراد المصنف سترى وجد كفاية عورته بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة. وعرفنا أن وجوب تغطية أحد العاتقين لا يسمى عورة في المذهب، حينئذ المراد هنا وجد ما يسر ما بين السرة والركبة ولم يجد ما يضعه على عاتقه، حينئذ نقول ستر العورة، سترى العورة، لأنه قد يجتهد فيقول أسر المنكبين ويترك عورته، قل لا، وإنما تسر عورتك وتترك ماذا؟ المنكبين، سترها أي العورة وجوبا، وترك غيرها وهو تغطية أحد المنكبين، لأن سترها واجب في غير الصلاة، وأما أحد العاتقين فليس واجبا في غير الصلاة، ففيها أولى. قال المحشي ولأن ستر العورة متفق عليه، يعني على وجوبه، ويترك ستر المنكب لأنه مختلف فيه، ولا شك أن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه، ولحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر، وحديث وإن كان ضيقا فاجدده على حقك، وإلا يعني وإلا يجد ما يستر عورته كلها بل بعضها، حينئذ قال فليسر فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، يعني لم يجد ما يسر ما بين السرة والركبة، حينئذ نقول إن وجد ما يسر القبل والدبر وجب سترهما، فإن لم يجد إلا أن يسر أحدهما ثم خلاف بينهما أيهما الأولى، بعضهم قال يستويان فيختار ما شاء قبل أو الدبر، والمذهب هنا قال فالدبر أولى، يعني من القبل، فيسر الدبر ويترك القبل، على كل مسألة اجتهادية ليس فيها نص. إذن على مراحل، إن وجد ما يسر عورته حينئذ نقول وجب عليك ستر العورة وتترك ستر المنكب تغطيته، إن لم يجد ما يسر جميع العورة بل بعضها حينئذ نقول تسر الفرجين القبل والدبر، لم يوجد إلا ما يسر أحدهما السويا، ويكون الإنسان مخير بين الأمرين، ولذلك قال وإلا، يعني وإلا يجد ما يسرها كلها بل بعضها فليسر الفرجين. لماذا؟ لأنهم أفحش، والإجماع على أنهما عورة، وأما الفخذان فهما محل خلاف، فستر ما أجمع عليه أهل العلم أنه عورة مقدم على ستر ما اختلف فيه، لأنه أفحش أي في النظر، وهما عورة بلا نزاع، وغيرهما كالحريم التابع لهما، فإن لم يكفهما يعني يكفي الفرجين وكفى أحدهما ستر أيهما شاء، ستر أيهما شاء لاستوائهما في وجوب الستر، ولكن المصنف هنا قال باب الترجيح فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط، يعني السترة. على كل هذه مسألة ليس فيها نص، وإنما هي مسألة اجتهادية، فإن لم يكفهما فالدبر، وقيل القبل، وقيل يستويان. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني إذا لم يجد ما يسر به عورته، أراد أن يصلي ليس عنده ما يسر عورة، لكن أراد أحد الناس أن يتبرع له، هل يلزمه القبول أو لا؟ قال ومن وإن أعير، يعني هذا المصلي العاري الذي ليس عنده ما يسر عورته، أعير سترة ما يسر عورته ليصلي به، لزمه يعني وجب، لزوم بمعنى الوجوب، لزمه قبولها. لماذا؟ لأنه صار قادرا على ستر العورة، لكن يشترط فيه ألا يكون عليه ضرر كمنة ونحوها من المعير، وأما إذا كان ثم ضرر نفسي معنوي فلا يلزمه القبول، وإنما يلزمه القبول إذا انتفى الضرر، يعني غلب على ظنه أن هذا المعير لن يمن عليه فيما يأتي من الزمن، لزمه قبولها وفاقا لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه ولا منة، لأن المنة لا تكثر في العارية. قاله لو العارية مشتقة من العارية وهي العطية، والعارية تمليك منفعة بلا عوض، سيأتي بحثها في موضعها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامه وسطهم. صلي العاري، ومن لزمه أن يقبل العارية، قد لا يوجد من يعطيه عارية، بمعنى أنه لا يوجد عنده ما يسر عورته، ولم يوجد من يعيره سترة، ماذا هل يصلي أو لا يصلي؟ لا شك أنه لا يصلي، وهذا محل وفاق، ولكن إذا كان ثم جماعة فكيف يصلون وكيف يصلي هو إذا كان عاريا؟ قال رحمه الله تعالى: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهم. يصلي فرضا ونفلا، أطلق المصلي، فيعم الفرض والنفل. العاري يعني الذي لا يجد ما يسر عورته وكان عاجزا، لا يكون عاريا إلا إذا كان عاجزا، وأما إذا كان قادرا على تحصيل السترة فلا يسمى عند الفقهاء، ليس عند الناس، لا يسمى عند الفقهاء عاريا، وإنما العاري هو الذي إذا أراد أن يحصل سترة لم يجدها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها، وأما غير العاجز هذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاتهم، ولا تسقط الصلاة عن العاري بلا خلاف، لا تسقط الصلاة عن العاري بلا خلاف، لأنه شرط عجز عنه، فلم تسقط الصلاة بعجزه عنه كالاستقبال، يعني للقبلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، صلى ولا إعادة عليه، إذا كان الإنسان ليس عنده ما يسر بعورته يصلي، يجب عليه أن يصلي لعموم النصوص، لأن مخاطبا لمن وجد سترة ولمن لم يجدها، فمن لم يعرف القبلة ولم يكن ثم ما يستدل به صلى على أي حال، من لم يجد الوضوء ثم لم يجد التراب صلى على أي حال، لأنه شرط. وهنا كذلك إذا لم يجد من يعير سترة وكان عاريا عاجزا عن تحصيلها وجب عليه أن يصلي في الوقت، ولا يجوز تأخيره عن الوقت. قال: قاعدا، يصلي قاعدا بالإيماء أمران، يعني لا يقوم، فيسقط عنه قيام، يسقط عنه القيام، ثم يومئ بالركوع والسجود. قال: بالإيماء، هذا جار ومجرور متعلق بقوله يصلي، صلي بالإيماء استحبابا فيهما، يعني في القعود والإيماء. إذن هو مخير بين أمرين: إما أن يصلي كما لو كان ساترا لعورته، يعني يأتي بالقيام ويركع ويسجد، وهذا هو الأصل، وإذا لم يكن ثم من ينظر إليه فهذا هو الواجب ولا يجوز القعود. ثانيا على المذهب قال: بالإيماء، يعني يجلس ويترك القيام ثم يومئ بالركوع والسجود. قال: لأنه لو ركع فرج دبره، يعني انكشفت عورته، وإذا سجد من باب أولى، حينئذ مراعاة لنفسيته أسقط عنه الركوع والسجود، وأوجب عليه الإيمان، لكنه بالتخيير جعلوه مستحبا. إذن قال: يصلي العالي قاعدا لا قائما، فأسقط عنه القيام ولو كان قادرا على القيام، بالإيماء يعني بالإشارة، بالركوع والسجود استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. هذا قول في المذهب وليس بصحيح، بل الصحيح أنه يصلي كما لو كان ساترا لعورته، لأنه كما سيأتي فيما إذا كان جماعة قد يسقط عنه القيام والركوع والسجود ويومئ مراعاة له إذا كان ثم من ينظره، لأن كشف العورة للغير الأصل فيه التحريم، وهنا تعارض أمران: محرم للصلاة ومحرم للنظر، فقدم المحرم للنظر على المحرم للصلاة، أما إذا كان وحده فليس ثم محظور، فيصلي كما لو كان ثم من لا ينظره، بل لو كان ساترا لعورته. إذن يصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ولذلك قال مالك والشافعي وابن المنذر: يصلي قائما كغير العريان، صلي قائما كغير العريان، ولأنه قادر على القيام من غير ضرر فلم يجز له تركه كالقادر على السترة، وهذا هو الصحيح، أنه يجب أن يصلي قائما بركوع وسجود كما لو كان ساترا لعورته، والمذهب هنا في نظر ليس بصحيح. ثم قال ويكون إمامهم مصهم، هذا إذا صلوا جماعة. إذا صلوا أولا هل تشرع الجماعة للعراة أم لا؟ قالوا الجماعة تشرع للعراة كغيرهم لعموم النصوص، ومن حديث صلاة الرجل في جماعة الرجل يعم مفرد محلا بأن فيه عموم، يعني سواء كان ساترا لعورته أو لم يجد ما يستر عورته، حينئذ النص عام. وإذا كان النص عاما حينئذ نقول تشرع الجماعة صلاة الجماعة للعراة كغيرهم. صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. وقال مالك وأصحاب الرأي يصلون فرادى، يعني لا تشرع لهم الجماعة. القول الأول مقدم، الصحيح أن الجماعة مشروعة لهم، لكن كيف يصلون؟ قال يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو بظلمة، يعني يصفون صفا واحدا ويكون الإمام وسطهم، لأنه لو تقدم لركع وسجد حينئذ يأتون بالسنة لا يسجد حتى يسجد الإمام، حينئذ ينظرون لعورته. قالوا سدا لهذا المحذور يكون الإمام وسطهم، فتترك سنة التقدم دفعا لهذا المحظور. هذا قال ما لم يكونوا عميا، إن كانوا عميان كل العراة حينئذ لا محظور، يتقدم الإمام ولا إشكال فيه، أو كانوا في ظلمة كذلك لا محظور. إذن المحظور هنا الذي علق به الحكم النظر إلى عورة الإمام، فما دام أنه ممكن حينئذ سقط التقدم. ولذلك قال يكون إمامهم وسطهم إسكان السين أي بينهم وجوبا جماعة صفا واحدا. وعنه ندبا قدمه في الفروع وغيره لأنه أستر من أن يتقدم عليه. ويصلي كل نوع وحدهم، وحده يعني إذا كان ثم رجال ونساء عراة، هذه مسائل قد تقع لكن نتعلمها. يصلي كل نوع يعني يصلون جماعة ويتقدمهم إمامهم، ثم الرجال يصلون وحدهم جماعة، والنساء إن أردنا أن يصلينا جماعة صلينا جماعة وحدهن. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده أي منفردا، يعني لا يصلين النساء مع الرجال جماعة واحدة، بل ينفصل الرجال بجماعة ثم يخلفهم النساء بجماعة أو بالعكس. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكس، يعني شق ماذا؟ إن لم يكن ثم مكان واسع، قد يكون مثل هذا المسجد يصح أن تكون النساء في الخلف والرجال هنا، لكن إذا لم يكن إلا مكان ضيق حينئذ كيف يفعلوا؟ قال صلى الرجال أولا، صلى الرجال جهة القبلة واستدبرهم النساء، يعني يكون النساء في الخلف ويعطينا الرجال ظهورهن، حينئذ لو ركع وسجد الرجال النساء ما ينظرنا. ثم عكسوا يصلين النساء تجاه القبلة ثم الرجال يستدبرون النساء، يعني لا ينظرن إلى النساء، الله يحوجنا إلى هذا. فإن شق صلى الرجال أولا واستدبرهم النساء، دبر من كل شيء خلفه أي تكون ظهور النساء إلى القبلة، ثم عكسوا وصلى النساء واستدبرهن الرجال لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس. ثم قال فإن وجد أو وجد مصلي عريانا سترة قريبة في أثناء الصلاة سترا وبنى وإلا ابتدى نكمل هذه المسألة. فإن وجد المصلي عريانا، طيب جوزنا له الصلاة عريانا، فإن جاء أو أتى آت بسترة وهو في أثناء الصلاة، كمن صلى بتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة. هنا قال وإن وجد المصلي سترة قريبة، مصلي يعني أثناء الصلاة سترة قريبة، والقرب هنا مرده إلى العرف، بحيث لا يكون ثم عمل كثير لتحصيل هذه السترة ولا يكون ثم زمن طويل، والمرد إلى العرف، يعني تعد في العرف أنها قريبة في أثناء الصلاة يعني في خلالها، وأما بعدها لو وجد سترة صلى عريانا ثم وجد سترة بعد الصلاة فحكمه كمن وجد الماء بعد صلاته بتيمم، هل يلزم الإعادة؟ الجواب لا، إذن لا يلزم. والكلام متى؟ في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة أي في خلالها. وأمكنه أن يستر عورته بهذه السترة من غير زمن طويل ولا عمل كثير، لابد من هذين القيدين، ولا استدبار للقبلة. في أثناء الصلاة سترى يعني بها عورته، وبنى يعني بنى على ما مضى صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى عريانا في أول الصلاة مع العجز عن السترة سقط عنه، ثم وجدها فأمكنه أن يتحصل عليها دون محذور، فأمكنه ذلك، حينئذ يلبس مثلا ويتم صلاته. وإلا ابتدى، وإلا يعني وإن لا يجدها أو يجدها قريبة، بل كانت بعيدة، لأنه فيما سبق قال إن وجد سترة قريبة، قلنا لابد أن يقيد بعدم العمل الكثير ولا الزمن الطويل ولا استدبار القبلة. فإن لم يجد سترة إلا بعيدة ويلزم منه المشي الكثير عمل كثير ويطول الزمن، حينئذ يجب عليه أن يخرج من صلاته ويسر عورته ويبتدئ، وإلا يجدها قريبة، بل وجدها بعيدة بحيث يحتاج إلى عمل كثير أو زمن طويل بطلت صلاته، لأنه لا يمكنه المضي فيها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو فعلها بدون شرطها، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن المسألة ليس فيه تقدير شرعي. ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته يعني استأنفها، لأنه حينئذ لا يمكنه فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بدون شرطها. وأما إذا لم يقدر على السترة إلا بعد الفراغ، فقال في شرح الإقناع وغيره: لا يعيد سواء صلى قائما أو جالسا كفاقد الطهورين. نعم، إذا وجد سترة بعد الصلاة حينئذ لا يلزمه الإعادة، أما إذا وجدها في الأثناء حينئذ النظر إلى القرب والبعد والعمل الكثير مع قلته. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.